أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 242: الثاني وجود التصحيح في سند الرواية، والظاهر أن لفظة عن علي بن حديد مصحف وعلي بن حديد، ويدل عليه أمور. لازلنا نتكلم في البحث السابع من مشايخ ابن أبي عمير. في هذا البحث تطرقنا إلى عدة إشكالات، وصلنا إلى الإشكال الرابع للمحقق الخوئي على الله مقامه الشريف. مفاد هذا الإشكال أننا ابن الثلاثة لا يتم، لأنه قد ثبت روايتهم عن بعض الضعفاء، وذكر أربعة من الضعاف روى عنهم ابن أبي عمير. في الأول علي بن أبي حمزة البطاني، في الثاني يونس بن غريان، الثالث علي بن حديد، والرابع الحسين بن أحمد المنقري. وصلنا إلى الشخص الثالث علي بن حديد، وأوردنا رواية مروية في التهذيب تدل على أن ابن أبي عمير قد روى عن علي بن حديد. واضح إن شاء الله. قلنا أنه يمكن الجواب عن ذلك لأحد أمرين: الجواب الأول عدم ثبوت ضعف علي بن حديد، وقد تبين أن هذا الجواب ليس بالأمر، لأن توثيق علي بن حديد إما أن يكون برواية الكشفي وفيها ضعف، وإما أن يكون لأن علي بن حديد ورد في كتاب كامل الزيارة أو تفسير القمي، وهذان التوثيقان العامان لم يكن ما، ولو سلم بتمانيتهما فهما معارضين بتضعيف الشيخ الطوسي. وإذا تعارض التضعيف الخاص مع التوثيق العام قدم التوثيق الخاص، التضعيف الخاص. واضح. إذن الجواب الأول غير تام، لكن الجواب الثاني على ما يبدو تام، وهو أن علي بن حديد هو من أقران ابن أبي عمير وليس من مشايخ ابن أبي عمير، وبالتالي ابن أبي عمير لم يروي عن علي بن حديد. والصحيح أن الرواية كانت عن علي عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد، صحفت الواو وجعلت عن. دليلنا على ذلك ثلاثة أمور. الدليل الأول في الرواية التي أخذناها، يروي ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، والحال ان ابن ابي عمير قد اكثر من الرواية عن جميل مباشرة تقريبا 298 مورد يروي عن جميل مباشرة، يعني قرابة 300 مورد يروي عن جميل مباشرة، ولم نحصل في الروايات الا على هذه الرواية التي يروي فيها ابن أبي عمير عن من؟ عن جميل بواسطة علي بن حبيب رواية واحدة فقط. بينما 298 رواية يروي ابن ابي عمير عن جميل بن دراج مباشرة. فنستغرب ان ابن ابي عمير فقط في رواية واحدة يروي بواسطة. واضح هذا غائب ما يفيد الاستدعاء للاطمئنان، ما يفيد الخوف. واضح ولا؟ قد يروي رواية واحدة لكن هذا يفيد الاستبعاد. ففي الغالب ابن ابي عمير يروي عن جميل بدون واسطة، فماذا حدا مما بدا ان يروي مع الواسطة وتكون الواسطة هي ماذا؟ علي بن حبيب. هذه القرينة الاولى او الوجه الاول. الوجه الثاني وحدة الطبقة، اثنين من طبقة واحدة، علي بن حديد وابن ابي عمير من طبقة واحدة، لانهما من اصحاب الامام الكاظم والرضا. وقد روى علي بن حديد عن الرضا عن الكاظم سلام الله يعني، بينما ابن ابي عمير من اصحاب الكاظم لكنه لم يروى عن الكاظم، روى عن الرضا. وبالتالي بما انهما في طبقة واحدة من زائد ان يروي عن من في طبقته. في الغالب الراوي ما يروى عن اشخاص في طبقته، يروي عن ماذا؟ يروى عن اشخاص في طبقة متقدمة. لكن هذا ايضا مجرد استدعاء، وإلا قد يروي اذا كان فلان في طبقته وهو اكثر من الرواية واكثر من مخالفة الاصحاب، من مانع ان اروي عنه؟ القرينة الثالثة، لو تتبعنا الكتب الأربعة لم نجد ولا مورد يروي فيه ابن أبي عمير عن علي بن حديد إلا هذه الرواية التي ذكرناها وصدرنا بها بحثنا، رواية واحدة، مما يجعلنا ماذا؟ أن نطمئن إن هذه عن علي بن حديد مصحف. واو ايه ما تكلمنا عنه؟ نعم ممكن هذا اذا رجعنا الى النسخة الخطية بخط الخطوصي تقدم هذا الكلام. وبالتالي اذا ثبت طبعا كل واحد من هذه القرائن يفيد الخطوص، يفيد ماذا؟ اللي اطمئناه. لكن مجموع القرائن الثلاثة يجعل الاطمئنان معتد به، فبحسب تراكم القرائن الاحتمالية نطمئن ان ابن ابي عمير لا يروي عن علي بن حبيب، ويصير احتمال رواية ابن ابي عمر عن علي بن حبيب ضئيل جدا لا يعتد به. واضح. وبالتالي اذا ثبت ان علي بن حديد ليس من مشايخ ابن ابي عمير بالتالي لا يتم الناقل. طبعا نقرا هذا المقدار الثاني. وجود التصحيح في سند الروايه بعد التصحيح معروف، يعني هذا الصحاح الذي يكتب الصحيفه احيانا يشتبه، واضح او لا؟ يشتبه بدل ما يشيل نقطة يخلي نقطة، أو بدل ما يخلي نقطة يشيل نقطة، واضح أو لا؟ يقلب الكلمة بكلمة قريبة لها. وجود التصحيح في سند الرواية، والظاهر أن لفظة عن علي بن حديد مصحف وعلي بن حديد، ويدل عليه أمور. كثرة رواية ابن ابي عمير عن جميل بلا واسطة، ونستخل عن رواية ابن ابي عمير عن جميل، فرجع الى اصل الرواية ثلاثة علي بن حديث صفحة 240، فروى الحسين بن سعد، روى الشيخ عن الحسين بن سعد عن ابن ابي عمير عن علي بن حديث عن جميل بن دران، يعني ابن ابي عمير يروى عن جميل بواسطة علي بن حديث في هذه الرواية. واضح او لا؟ المنقولة من التهذيب نحن نقول هو لا يحتاج الى هذه الواسطة علي بن حديد، يروي مباشرة. كثرت رواية ابن ابي عمير عن جميل بلا واسطة، قال في معجم رجال الحديث من سيد الخوي، ورواياته ابن ابي عمير عنه عن جميل تبلغ 298 موردا، لأن السيد الخوئي في كتابه هناك قسمان، القسم الأول يذكر ترجمة الراوي، القسم الثاني طبقة الراوي، كل الذين روى عنهم وكل الذين رووا عنه بحسب ما في الكتب الأربعة. وعلى ذلك يعني اكثار كثرة رواية ابن أبي عمر عن جميل، فمن الزهري جدا أن ابن أبي عمر الذي يروي عن جميل هذه الكمية الهائلة من الأحاديث في الهواطفاء من 98 مورد يروي عنه، يروي ابن أبي عمر عن جميل رواية واحدة مع الهواطفاء، ولأجل ذلك لا تجد له نظيرا في كتب الأحاديث. يعني ولأجل أن ابن أبي عمر أكثر من الرواية عن جميل ابن دراج لا تجد له نظيرا، يعني لمثل هذا الحديث عليكم السلام ورحمة الله، لا تجد له يعني لمثل هذا الحديث الذي ذكرناه أن ابن أبي عمر يروي عن علي بن حبيب عن جميل، لا تجد له نظيرا في كتب الأحاديث. حديث واحد فقط باء وحدة الطبقة، لأن الرجلين منهما ابن أبي عمر وعلي بن حبيب في طبقة واحدة من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام، ونص النجاشي على رواية علي بن حبيب عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. جيم، لم يوجد لابن أبي عمر أي رواية عن علي بن حبيب في الكتب الأربعة غير هذا المورد، كما يظهر من القسم تفاصيل طبقات الرواة في معجم الرجال. أصلا نفس معجم الرجال إذا ترجعون إلى خصوصا الطبقة الأخيرة في طهران 24 مجلد يوجد فهرسان، فهرس بتراجم الرجال وفهرس بطبقات الرواة، يعني نفس في أي طبقة إلى فهرس خاص تتبع كامل روى عن فلان وعن وروى عن فلان. كما يظهر من قسم تفاصيل طبقات الرواة في معجم الرجال اذا تراجع هناك تجد رواية واحدة رواه، تروح فصل وين ابن ابي عمر، تروح بحث وين من روى عنه تجد ان روى عنه مرة واحدة. فهذا يؤكد كون علي بن حبيب معصوفا على ابن ابي عمر، يعني ابن ابي عمر وعلي بن حبيب وليس عن علي بن حبيب، وانه لم يكن شيخا له، يعني وان علي بن حبيب لم يكن شيخا له لابن ابي عمر، والا يعني لو كان علي بن حبيب شيخا لابن ابي عمر لما اقتصر ابن ابي عمر في النقل عنه عن علي بن حبيب على رواية واحدة. هذا تمام الكلام في ايه؟ في النقب الثالث. تبين اذا النقوب الثلاثة التي جاء بها السيد الخوئي غير تامة، النقب البطاهن غير تام، النقب علي بن حبيب غير تام، النقب من النقب يونس بن ظبيان غير تام، يبقى النقب الرابع الحسين بن احمد المنقري، هل هو تام او لا؟ كيف اولا كيف نثبت ان ابن ابي عمير روى عن الحسين بن احمد المنقري؟ توجد خمس روايات، بعضها الحسين بن احمد المنقري، بعضها ما ذكروا لفظ المنقري الحسين بن احمد، ومن الطبقه العرب من المرادين المنقري. نقرا هذه الروايات الخمس. طبعا السيد الخوي ذكر روايات اربع، الخامسه لم يذكرها في مقام الاستدلال على ان المنقري شيخ لابن ابي عمير، لكن ذكر هذه الروايه الخامسه في نفس ترجمه المنقري. اذا ترجع الى ترجمه المنقري ذكر هذه الروايه. نقرا هذا المقدار، راجع عن الحسين بن احمد المنقري فقد روى عن ابن ابي عمير عددا، المفروض يقول فقد روى عنه مو روى عن، اذا قلت روى عن صار ابن ابي عمير شيخ للمنقري، هذا خطا مطبعي. تصحيح، فقد روى عنه فقد روى عنه ابن ابي عمير عددا من الروايات، جاء في بعضها لفظ المنقري دون الاخر، ما فيها لفظ المنقري الحسين بن احمد، والقران تشهد على وسيلتهما عزبه الحسين بن احمد والحسين بن احمد المنقري شخص واحد يعني. وإليك نجموع ما ورد عنه في الكتب الأربعة عن خزان رحمة المنفرد أولا. وكل هذه كل هذا الكافي كل هذا الروايات في كتاب الكافي للكليني الرواية الأولى. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن الحسين بن أحمد المنقري بعد واب خلا رواية واحدة هذا أول رواية. قال سنة بابا إبراهيم أي المنقري يقول يقول من استشفى في آية من القرآن من هو أبو إبراهيم كعظم سلام الله عليه. ثانيا روى مروية أي خطأ مطلع الآن كل التساتي روية روية كلها روى روى روى عن محمد بن يحيى من الذي روى الكليني لاحظ أولا روى الكليني عن علي بن إبراهيم علي بن إبراهيم شيخ للكليني عزين يعني روى عن محمد بن يحيى عن الكليني من وين عرفنا لأن محمد بن يحيى هذا العبار الثقة شيخ الكليني عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله خال المنقري يعني إذا وعرف ابن أبي عمر عن المنقري قال سنة عبد الله عليه السلام يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنه أكل قطعة من النار قطعة من النار. ثالثا روى في الروضة من الذي روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه يقول شنو يقولوا من رقب العزيمة جعل بلا حسينة روى في الرقبة عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري قال واضح عن يونس بن ضريان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألا تنهى هذين الرجلين عن هذا الرجل. الرابع وروى أيضا روى مروية روى عن منه كليل بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد ما ذكر المنقري الرابع ما فيها المنقري عن شهاد بن عبد ربه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن ظننت أن هذا الأمر سائل في ذلك فلا تدعنا طلب الرزق هذا حولها زين شاهدنا احنا مو كلمة شاهدنا شاهدنا عن الحسين بن احمد الرواية الخامسة روى مروية روى عن الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر الموضوع الثاني عن حسين بن احمد المنقري عن عيسى الضرير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته لا اله الا الله فكأنما قتل الناس جميعا. هذا الحديث الخامس سيد الخوي ما ذكر في معجم الرجال كشاهد على ان المنقري شيخ لابن ابي عمير لكن ذكر هذا الحديث في نفس ترجمة المنقري. ولعل في ذلك ان البعض يقول ان المراد بالحسين بن احمد المنقري هنا ليس المنقري الذي نريد اسباب شيخه فتحه لنا لابن ابي عمير لعل المراد منه المحسن بن احمد لانه وردت هذه الروايه التهذيب في كتاب الفقيه استغفر الله كتاب الفقيه للشيخ الصدوق مو عن الحسين بن احمد المنقري عن المحسن بن احمد لكن هذا الامر ضعيف ان المراد من الراوي هنا هو المحسن بن احمد وليس المنقري ضعيف. لماذا؟ لان المحسن بن احمد من اقران ابن ابي عمير فكيف ابن ابي عمير ان يروي عن اقرانه واضح ولا يعني هو ند وعليل لابن ابي عمير في طبقه ابن ابي عمير وفي الغالب قلنا ما يروي الراوي عن من في طبقته يروي الراوي عن المتقدم في طبقته. ما هو دليلنا على ان المحسن بن احمد قرين ومن اقران ابن ابي عمير ومن اندابه ومن طبقته؟ ما هو الدليل؟ هناك قرائن في ذلك. ما هي هذه القرائن؟ المحسن بن احمد من اصحاب الرضا وابن ابي عمير من اصحاب الرضا هذا هي قرينة. قرينة ثانية المحسن ابن احمد، المجاهد احمد ابن محمد بن خالد البرقني، وابن ابي عمير من مشايخ ايضا احمد ابن محمد بن خالد البرقني. واضح. احمد بن محمد بن خالد البرقي يروي عن ابن ابي عمير بدون واسطه. المحسن بن احمد يروي عن احمد بن محمد بن خالد البرقي بلا واسطه. فنرى استغفر الله، البرقي يروي عنهما، البرقي احمد بن محمد بن خالد البرقي يروي عن ابن ابي عمير ويروي عن المحسن بن احمد بلا واسطه. فنعرف ان اثنينهم في طبقة شيخوخة البرقي، اثنينهم في طبقة واحدة. واضح. نقرأ هذا المقدار. وهذا الحديث يعني الخامس لم يذكره في معجم الرجال في هذا المقام، لكنه ذكره في ترجمة الحسين بن احمد المنقري. وربما يتخيل ان الحسين في الاخير يعني في الرواية الاخيرة هذا الحديث الاخير الاخير الحديث الاخير هو المحسن بن احمد كما في الفقيه في الصدوق، لكنه ضعيف. هذا الاحتمال ضعيف، هو المنقري وليس هو المحسن بن احمد، لان المحسن من اقران ابن ابي عمير، فما يصير تقول ابن ابي عمير عن المحسن بن احمد ما يروى عنه، مو شيخه وياه طبقان، لأن المحسن من أقران ابن أبي عمير ومن أصحاب الرضا عليه السلام ومن مشايخ أحمد بن محمد بن خالد. هذا المحسن بن أحمد شيخان لأحمد بن محمد بن خالد من البرقي الذي يروي عن ابن أبي عمير بلا واسطة. من هو يروي عن ابن أبي عمير؟ الذي يعني أحمد بن محمد بن خالد يروي عن ابن أبي عمير بلا واسطة. وعندئذ كيف يصف نقل ابن أبي عمير عن المحسن؟ واضح. وعندئذ يعني وعندئذ يكون المحسن بن احمد في طبقة ابن ابي عمير، كيف يروي ابن ابي عمير عن المحسن بن احمد؟ طبعا عندنا قياس ثابتة، عندنا من الثابت ان ابن ابي عمير من اصحاب الرضا عليه السلام، هذا شيء ثابت عندنا. وعندنا ايضا من الامور الثابتة ان احمد بن محمد بن خالد شيخ لما للمحسن بن احمد. وثابت ايضا ان احمد بن محمد بن خالد يروي عن ابن ابي عمير من دون واسطه. واضح. على كل اذا هنا ثبتنا ان المنقري شيخ لما لابن ابي عمير، يبقى النقطه الثانيه، اذا ثبت ان ابن ابي عمير ان المنقري ضعيف يا مولانا، اذا هذا يشكل نقض على ان ابن ابي عمير لا يروي ولا يرسل الا عن ثقه. يقول الشيخ السبحاني والصحيح ان المنقري ليس بضعيف، لكننا نقول ان الصحيح ان ما صححه ليس بصحيح. على كل حال الشيخ السبحاني يقول اذا المنا بكلمات النجاشي والشيخ الطوسي في حق المنقري نكتشف انهما قد ضعف المنقري لا لضعفه في الحديث وانما لضعف مذهبه. واضح. يستند الى حيثيتين، الحيثيه الاولى نص النجاشي على ان المنقري اكثر من الرواية عن داود الرقي، وقد نص على ان داود الرقي ضعيف، وقد اكثر الغلاة من الرواية عن داود الرقي، اكثر الغلاة عن داود الرقي، هذه كبرى من صغرياتها، من اكثر عنه؟ المنقري. اذا المنقري يكون من الغلاة. واضح ولا؟ وبالتالي اذا ضعف المنقري لا لانه ضعيف في الحديث يا مولانا، بل لانه اكثر من الروايه عن داود الرقي، وقد نص على ان داود الرقي اكثر الغلاة من الروايه عنه. وبما ان المنقري اكثر من الروايه عن داود الرقي، اذا المنقري يكون من الغلاة. كده من الغلاف رأيت المدى يؤلمون عليه السلام الله عليه قالوا حولا فضحكوا لأن أكثر من الرواية عن داود الرقي. رابع نقرأ هذا المقدار. الأمر الآخر يا مولانا اللي ما يقدر منه ما نقدر نلتزم به أن الشيخ الطوسي عد إلنا القرين أصحاب الباقر والصادق الالتزام بكون من أصحاب الباقر لا يمكن أن ينسجم مع الالتزام بأن المنقري أكثر من الرواية عن داود الرقي لأن داود الرقي نسمع مات بعد زعالة الإمام الرضا أضب سنة 203 فإذا المنقري هو من أصحاب الباقر وفي نفس الوقت أكثر من الرواية عن داود الرقي يعني هذا المنقري عاصر كم إمام أربعة أئمة على الأقل عاصر الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا وأولا نرسل من أصحاب الباقر الشيخ الطوسي في كتاب الرجال عدان من أصحاب الباقر نرسل منه أيضا من أصحاب الرضا لأن أكثر من الرواية عنه أكثر منه والمراد من الصحابة يعني أنه أصحابة لا يعني في زمنه في طبقته وإلا الشيخ الطوسي عد المنصور الدوانيق من أصحاب الصادق مع أن المنصور هو الذي قتل الإمام سلام الله عليه يعني. والمراد من الصحابة من لفظ الصحابة والصحبة تتحقق بالمعاصرة ولازم أن يمشي وياه صاحبة يعني طريقة لا صاحبه عاصره زمانه بالتالي لا يمكن الالتزام أن هذا المنقري هو من أصحاب الباقر وهو أيضا من أصحاب الرضا وقد أكثر من الرواية عن داود الرقي إلا أن يكون معنه مثل جابر بن عبد الله الأنصاري حينما قال له الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فتدرك باقر العلوم فإذا أدركته فأبلغهم عن السلام يعني جابر بن عبد الله أدرك الرسول والإمام علي والحسن والحسين والسجاد والباقر ستة أنوار اللهم صل وسلم وزد وبارك ستة أنوار ما شاء الله واضح أو لا أو مثل هنا علي بن جعفر ابن الإمام الصادق أدرك الصادق والكاظم والرضا والجواد وكان إذا دخل الجواد سلام الله عليه وهو صغير السن حدث السن يقوم إجلالا له ويقبله بين عينيه ويجلسه مكانه وهو الفقيه الكبير ابن الأطهار الأطهار يقال له يا علي بن جعفر كيف ما لا يليق هذا طفل صغير وأنت شيخ كبير فقيه يقول ماذا أقول إذا شاء الله أن يكون الإمام وأن تكون الإمام في نسله ولا تكون في نسله لاحظ الإمام كيف على كل حال نقرأ هذا المقدار الآن مو مجلس خطابة هو مجلس بحث علمي والجواب عن النص يظهر بالإحاطة بكلمات النجاشي وابن الغضائري في حقه في حق منه المنقري قال النجاشي الحسين بن أحمد المنقري التميمي أبو عبد الله روى عن أبي عبد الله عليه السلام يعني عن الصادق رواية شاذة لم تثبت هذه الرواية وكان ضعيفا هذا وكان ضعيفا سنحتاج إليها في مناقشة الشيخ السبحاني وكان ضعيفا ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله أصحاب ينقل عن الأصحاب مو رأي النجاشي الاجتهادي عن حلها ذكر ذلك أن ضعيف أصحابنا روى عن داود الرقي وأكثر له كتب قال الشيخ الزهري الحسين بن أحمد المنقري له كتاب رويناه الزهري الرقم 215 فنشي بن الأرض المقام وعده عن الشيخ الطوسي عبد المنقري في رجاله رجال الشيخ الطوسي من أصحاب الباقر عليه السلام رقم 25 ومن أصحاب الباغن عليه السلام قائلا إنه ضعيف. إذا ضعفه النجاشي والشيخ الطوسي في الرجال. أعزان الموردان مهمة. يقول إن كون الرجل من أصحاب الباقر عليه السلام، هذا من وين أخذنا؟ من كلام الشيخ في الرجال. مع إكثاره النقل من داود الرقي، من وين أخذنا؟ من رجال النجاشي. محل تأمل ما يصير أصلا إلا إذا معمر وما ثبت. أرهلا محل تأمل. وقد توفي داود الرقي بعد 200 بقليل، بعد وفاة الرضا عليه السلام سنة 203. لذلك يمكن أن نحمل الشيخ الطوسي على الاشتباه، نقول حينما عده من أصحاب الباقر اشتباه ممكن، وما أكثر اشتباه الشيخ الطوسي. وعلى أي تقديرين، يعني إذن تقديرين قلنا أنه يمكن أن يكون من أصحاب الباقر ويكثر من الرواية عن الرقي، أو لا يمكن إما هو من أصحاب الباقر ولم يروي عن الرقي، أو أكثر من الرواية عن الرقي وليس من أصحاب الباقر سلام الله عليه. على كل تقدير مو مهم هذا بخزنه، فالظاهر أن ضعفه راجع إلى العقيدة للرواية، وذلك لأمرين، وكل منهما ليس بتام. واضح. لكن ظاهر الشيخ أنه تام. الأمر الأول يقول التضعيف مستند إلى ماذا؟ إلى العقيدة، إلى مذهب الرقي، لا إلى بعثة الحديث. الأمر الأول النجاشي، خلنا نتبع كلام النجاشي ماذا قال؟ النجاشي رحمه الله قال روى عن داود الرقي وأكثر، ونفس النجاشي قال في حق داود الرقي قال عنه ضعيف جدا والغلام تروي عنه. فنفهم من نفس كلام النجاشي ضمن الكلام كلامه في ترجمة المنقري أنه أكثر من الرواية عن من؟ عن داود الرقي. وكلام النجاشي في ترجمة الرقي أن الغلاة تروي عنه. نجمع الكبرى والصغرى، الكبرى فوين موجودة في ترجمة الرقي أن الغلاة تروي عنه، الصغرى من صغريات من يروي عنه؟ منه ترجمة المنقري، سيكون المنقري من الغلاة، سيكون النجاشي قد ضعف المنقري لأنه من الغلاة لفساد المذهب لا لفساد الرواية. واضح. أقول ولن تنفذ قولها مامتا، هذا غاية ما يفيد احتمال، كما يحتمل أن النجاشي قد ضعفه لأنه فاسد العقيدة، يحتمل أن النجاشي قد ضعفه لأنه فاسد الرواية، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال يا شيخنا السبحاني. فكيف تعول على الاحتمال؟ الاحتمال لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قد تقول هذا الظن يفيد الاطمئنان، نقول ما يفيد الاطمئنان، خصوصا ان ظاهر كلام النجاشي نسبة التضعيف الى الاصحاب، كلامه مطلق، قال وكان ضعيفا ذكر ذلك اصحابنا رحمه الله. لماذا؟ ما علل قال الاصحاب ضعفوا المنقري. لماذا؟ ما ذكر لماذا؟ على اي اساس تقول انهم ضعفوا؟ على اساس انه فاسد المذهب. واضح. اذا هذا الامر الاول ليس بصحيح. الامر الثاني، الشيخ الطوسي ذكر داود الرقي في اصحاب الكاظم. واضح. وقال داود الرقي مولى بني اسد وهو ثقه، اذا الشيخ الطوسي ضعف منه وثق داود الرقي، النجاشي ضعف منه ضعف داود الرقي، لكن الشيخ الطوسي وثق داود الرقي. زين، لكن مع ذلك نرى ابن الغبائر يقول هكذا كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. يعني هذا داود الرقي ضعفه النجاشي ووثقه الشيخ الطوسي، وأما الغبائر فقد ضعفه، لكن حينما ضعفه ماذا قال؟ قال فاسد المذهب. انضم سلام ابن الغبائر الى سلام النجاشي، نعرف ان اساس تضعيف النجاشي وابن الغبائر فساد مذهب داود الرقي، خصوصا اذا جمعناهم هي توثيق الشيخ الطوسي. واضح. لكن هذا الكلام الحق والانصاف انه ليس بتام. لماذا؟ لأن نفس ابن الغبائر الذي أكثر من التضعيف ماذا قال؟ قال فاسد العقل لو سكت، لو سكت يمكن هذا الكلام يا شيخنا السلطان، قال فاسد العقيدة ضعيف الرواية، مو ضعف فقط في ماذا؟ في المذهب، في فساد العقيدة، قال ضعيف الرواية حتى في الحديث والرواية ضعيف. بل هذا يا شيخنا السبحاني ما اتيت به عليك، لا لا اهلا بناصرنا، انت اذا تاتي بهذا فاسد العقيده ضعيف الروايه فاسد العقيده، هذا الشيخ نستفاد منه ضعف المذهب وضعيف الروايه، نستفيد منه عدم الوثاقه. واضح ولا؟ فاذا ما افاده الشيخ السبحاني في الموردين لا وجه له. الشيخ السبحاني خلاصة البحث ثبت ان ابن ابي عمر روى عن المنقري، لكن تضعيف النجاشي وتضعيف ابن الغمائري حمل على تضعيف من جهة العقيدة والمذهب، لا تضعيف من جهة نفس الرواية، لكن الحق والانصاف ان هذا ليس بتام. واضح. نقرا هذا المقدار. وعلى اي تقديرين فالظاهر ان باطلوا من قريب راجعون الى العقيدة للرواية، وذلك لامرين. الامر الاول في فساد المذهب ما يضر المدى على الثقة، اذا ثبت انه ثقة كون مغالي كون خارجي كون ما يضر. بني فضال فطحية ما يضر، بس احنا نقول لك شيخ السبحاني لا هم فاسد العقيدة. شنو وضعه؟ بني فضال هذا بحث آخر الآن. لا بحث آخر، هذا موجود يريد أن يشير إلى مبحث خصوص ابن الغبائر، خصوص تضعيفات ابن الغبائر. هناك رأي أنه كان عند مسلك الغلو مسلك القميين، وبالتالي أكثر تضعيفات ابن الغبائر بالنظر إلى ما دام غالي يعني كذا، إذا غالي يجعل الإمام علي نبي الله يجعل مو نبي يعني كذا عدل ولا عموما. الاول ان النجاشي وصفه المنقري بقوله روى عن داود الرقي واكثر، وقد قال النجاشي في حق داود ضعيف جدا والغلاة تروي عنه، فيمكن ان يكون هو احد الغلاة الذين رووا عن داود. وفيه نفسك شيخنا سبحانه تقول ويمكن ولا يمكن، كما لم تقول يمكن ولا يمكن وما لا وما يكون، فيمكن ان يكون هو احد الغلاة الذين رواهم داود، نقول ويمكن ان لا يكون هو احد الغلاة، هذا الغلاة. واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، هذا مجرد الاحتمال ما يفي، واضح او لا؟ الا اذا بلغ درجة الاطمئنان، ولا نسلم انه اطمئنان موجود. الثاني ان الشيخ ذكر داود الرقي في اصحاب الكاظم عليه السلام، وقال داود الرقي مولى بني اسد وهو ثقه، لاحظ وثقه بخلاف النجاشي، وهو وثقة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. ومع ذلك نرى يعني ومع توثيق الشيخ للمنقري نرى ابن الغضاري يقول في حق المنقري داود بن استغفر الله مو حق المنقري توثيق داود كلامه داود بن كثير بن أبي خالد الرصي مولى بني أسد روى عن أبي عبد الله عليه السلام كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. إذا تعارض توثيق الشيخ إلى داود الرصي مع تضعيف النجاشي وتضعيف ابن الغضائري لداود الرصي فاتضح أن نصان فيه داود الرصي لم يكن لأجل كونه ليس ثقة في نقل الحديث كيف يصير بل ضعيف في نقل الحديث. لماذا؟ نفس ابن الغضائري مو داخل ليه؟ ماذا؟ في الخبر الأول مثل الثاني عن ذهن السبحاني كان فاسد المذهب ضعيف الرواية هذا بغض النظر عنها ما هو ظاهر قول ضعيف الرواية انه ليس بثقة فاتضح ان الطعن في لن يكون لاجل كونه غير ثقة في نقل الحديث بل الطعن لاجل وجود الارتفاع في العقيدة الغلو يعني الارتفاع لاجل الغلو بقرينة اكثار النقل عن داود الرصي يعني اكثار المنقري من النقل عن داود الرصي المتهم هذا داود الرصي بالارتفاع في العقيدة ونقل الغلاة عنه الغلاف تنقل عن داود الرقي والكل يعني كون داود الرقي ضعيف العقيدة والغلاف تروي عنه وأن المنقري فاسد العقيدة لأنه روى عن داود الرقي غير مناسب للوثاقة في مقام النقل عن الحديث الذي كان ابن أبي عمير ملتزما فيه بعدم النقل إلا عن الثقة واضح. إذا إلى هنا تبين أن هذا الأمر الأخير إجابة الشيخ السبحاني عن المنقري غير تامة النقد المنقري لا إشكال فيه في حدود هذا المذكور هنا إلا إذا وقف بشكل أعمى. هذه النقوض الأربعة هي التي ذكرها صاحب معجم رجال الحديث وقد عرفت مدار محلها. الشيخ السبحاني يرى أن الإشكالات الأربعة كلها مدفوعة إذا دفعت الإشكالات الأربعة. إذا نبنى أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة تام لا نفس فيه واضح. هذا من النقاب إلا نقب السيد الخوري بأربعة نقب بالوقعين وعلي بن حديث والمنقري ويونس بن الربيع أربعة. صاحب نسائي الاتفاق نقب بخمسة والسيد الامام الخميني اعلى الله مقامه الشريف ايضا نقض بخمسه واضح خمسه وخمسه عشره واربعه اربعه عشر من حيث العدد لكن يوجد تقريبا ثلاثه بينهم مشتركين وقد بحثنا عنهما منهم الحسين بن احمد المنقري وعلي بن حبيب يونس بن الربيع واضح. ان شاء الله هذه الامور الباقية يعني الشخصيات الإضافية هل تمثل نقبا أو لا تمثل نقبا يأتي عليها الكلام. ثم أن صاحب مشايخ الثقات سؤال ثابت الضعف منهم خمسة وهم يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.